مرفوعات الأسماء ثلاثة: خبر إن وأخواتها. تدخل إن وأخواتها على المبتدأ والخبر، فتنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثانية ويسمى خبرها. وهذه الأدوات هي: إن، أن، كأن، لكن، لعل، ليت، لا. وفيما يلي بيان لها: إن وتفيد التوكيد، مثل: إن الصحافة لسان الشعب. أن وتفيد التوكيد أيضا، مثل: أيقنت أن الشدائد صانعة الرجال. كأن وتفيد التشبيه، مثل: كأن الممرضة ملك رحيم. لكن وتفيد الاستدراك، مثل: قضية فلسطين عادلة ولكن الاستعمار يأبى حلها. لعل وتفيد الترجي، مثل: لعل النصر قريب. ليت وتفيد التمنية، مثل: ليت وجه الاستعمار يختفي من العالم. لا النافية للجنس، مثل: لا صوت أعلى من صوت المعركة. وستأتي دراستها مفصلة فيما بعد. أنواع خبرها: خبر إن وأخواتها كخبر المبتدأ، يأتي واحد مفردا، مثل: إن مصر كنانة الله في أرضه. إن المتعلمات ناجحات في الخدمة الاجتماعية. كأن المقاتلين أسود ضارية. إن المدرستين متعادلتان في التفوق. اثنان جملة اسمية وفعلية، مثل: إن الحق صوته قوي. لعل الله يجعل بعد الضيق فرجا. ثلاثة شبه جملة، مثل: إن يد الله مع الجماعة. علمت أن النظام التعاوني من دعائم التقدم الاقتصادي. تقدم خبرها: يتقدم خبر إن وأخواتها جوازا على اسمها إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا والاسم معرفة، مثل: إن في التأني السلامة. ويتقدم وجوبا إذا كان شبه جملة والاسم نكرة، مثل: إن في الكنانة سهاما. إن مع العسر يسرا، سورة الشرح. أو كان في الاسم ضمير يعود على بعض الخبر، مثل: إن في المحكمة قضاتها. اتصال ما الكافة بإن وأخواتها: تلحق ما الكافة بإن وأخواتها فتكفها عن العمل، وتزيل اختصاصها بالجملة الاسمية، وتجعلها صالحة للدخول على الجملة الفعلية، ما عدا ليت، فإنما إذا دخلت عليها جاز إعمال ليت وإهمالها، ولا يزول اختصاصها بالجملة الاسمية، مثل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، سورة الكهف. كأنما القذائف قصف الرعود. لعلما الآمال تتحقق. لعلما تتحقق الآمال. أنا لا أداري ولكنما أوثر الصراحة. ليتما أعلام السلام مرفرفة. قال في الهامش: ما هنا زائدة غير كافة، وأعلام اسم ليت منصوب بالفتحة. انتهى الهامش. ليتما أعلام السلام مرفرفة. فتح همزة إن وكسرها: ألف فتح همزة إن. تفتح همزة إن إذا صح أن تؤول مع معموليها بمصدر، مثل: سرني أنك فزت بجائزة الدولة. فهي في هذا المثال مؤولة مع معموليها بمصدر يعرب فاعلا للفعل سرني، أي سرني فوزك بجائزة الدولة. وقد يعرب المصدر المؤول نائب فاعل، مثل: عرف أن القمر يستمد نوره من الشمس. أو مفعولا به، مثل: أظهرت الأحداث أن الاستعمار حليف الصهيونية. أو مجرورا، مثل: وثقت به لأنه صادق في سره وعلنه. باء كسر همزة إن، وتكسر همزة إن إذا لم يصح أن تؤول مع معموليها بمصدر، وذلك في المواضع الآتية: واحد، إذا وقعت في أول الكلام، مثل إن العدل أساس الحكم الصالح. اثنان، إذا وقعت في صدر جملة الصلة، مثل قوله تعالى عن قارون: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، سورة القصص. ثلاثة، إذا وقعت بعد القول، مثل قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، سورة مريم. قل إن هدى الله هو الهدى، سورة الأنعام. أؤكد القول إن مصلحة الجماعة فوق مصلحة الفرد. أربعة، إذا وقعت في بدء جملة الحال، مثل أدركته وإنه يركب الطائرة. خمسة، إذا وقعت في بدء جملة جواب القسم، مثل والله إن الإيمان قوة. لا النافية للجنس. من أخوات إن لا النافية للجنس، ومعنى نفيها للجنس أنها تنفي الخبر عن جنس اسمها، أي عن جميع الأفراد التي تندرج تحت مدلوله، مثل لا كتاب يخلو من فائدة. ويشترط في عملها عمل إن ما يأتي: واحد، أن يكون اسمها نكرة. اثنان، أن يكون متصلا بها غير منفصل عنها بفاصل. ثلاثة، أن تكون مقترنة بحرف جر، فإن كان اسمها معرفة أو فصل عنها بفاصل ألغي عملها ولزم تكرارها، مثل لا القوم قومي ولا الأعوان أعواني إذا ونا يوم تحصيل العلاواني، قال في الهامش البيت لإسماعيل صبري، انتهى الهامش. لا في المكتبة فهارس ولا مخطوطات، وإن دخل عليها حرف الجر جر ما بعدها بالحرف، وكانت لا زائدة لمجرد النفي، مثل يضل من يسير بلا وعي. أحوال اسم لا: يأتي اسم لا مضافا أو شبيها بالمضاف أو مفردا، قال في الهامش المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، انتهى الهامش. فإن كان مضافا كان معربا منصوبا، مثل لا متقن عمل يضيع أجره، لا متقني عمل يضيع أجرهما، لا متقني عمل يضيع أجرهم، لا متقنات عمل يضيع أجرهن. وإن كان شبيها بالمضاف كان كذلك معربا منصوبا، قال في الهامش الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء يتمم معناه، مثل لا معتزا بكرامته يذل، لا كريما عنصره يقترف الصغائر، انتهى الهامش. مثل لا متقنا عملا يضيع أجره، لا متقنين عملا يضيع أجرهما، لا متقنين عملا يضيع أجرهم، لا متقنات عملا يضيع أجرهن. وإن كان مفردا بني على ما ينصب به، مثل لا منافق محبوب، لا منافقين محبوبان، لا منافقين محبوبون، لا منافقات محبوبات، قال في الهامش منافق في المثال الأول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب لأنه ينصب بالفتحة. منافقين في المثال الثاني اسم لا مبني على الياء في محل نصب لأنه مثنى ينصب بالياء. ومنافقين في المثال الثالث اسم لا مبني على الياء في محل نصب لأنه جمع مذكر سالم ينصب بالياء. ومنافقات في المثال الرابع اسم لا مبني على الكسر في محل نصب لأنه جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة، انتهى الهامش. حذف خبر لا: يجوز حذف خبر لا النافية للجنس إذا فهم من سياق الكلام، مثل العلم ولا شك أساس نهضة الأمم، أي ولا شك في ذلك. لا سيما. من أمثلة لا النافية للجنس صيغة لا سيما، وهي تفيد تفضيل ما بعد لا سيما على ما قبلها في الحكم، مثل أحب الفنون ولا سيما الأدب، ومعناه أن حب المتكلم للأدب يفضل حبه لغيره من الفنون. الاسم الواقع بعد لا سيما إما أن يكون معرفة كما في المثال السابق، وإما أن يكون نكرة، مثل تستهوين القصص ولا سيما قصة واقعية. استعمال لا سيما وإعرابها: واحد، إذا كان الاسم الواقع بعد لا سيما نكرة جاز فيه ثلاثة أوجه: الجر والرفع والنصب، مثل ألف أحب الرحلات ولا سيما رحلة في سفينة. قال في الهامش: لا نافية للجنس. وسي اسمها منصوب بالفتحة لأنه مضاف وما زائدة، ورحلة مضاف إليه مجرور بالكسرة، والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود. انتهى الهامش. باء أحب الرحلات ولا سيما رحلة في سفينة. قال في الهامش: لا نافية للجنس. سي اسمها منصوب بالفتحة لأنه مضاف، وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه في محل جر، ورحلة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وخبر لا محذوف وجوبا تقديره موجود. انتهى الهامش. جيم أحب الرحلات ولا سيما رحلة في سفينة. قال في الهامش: لا نافية للجنس. وسي اسمها منصوب بالفتحة لأنه مضاف، وما اسم نكرة مبهم مضاف إليه في محل جر، ورحلة تمييز لما المبهمة، وخبر لا محذوف وجوبا تقديره موجود. انتهى الهامش. اثنان، وإذا كان الاسم الواقع بعد لا سيما معرفة جاز فيه وجهان فقط: الجر والرفع، وتعرب لا سيما وما بعدها على النحو السابق، ويمتنع النصب لأن الاسم الذي بعد لا سيما ينصب على أنه تمييز، والتمييز لا يكون معرفة.